أشرع. جاهز؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل يتجدد لقاؤنا نجتمع على كتاب التوحيد، نسأل الله أن يتوفانا عليه. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة التاسع من محرم لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر العاشر لعام 15 و2000. وقد وقفنا على باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، صفحة 35 و100، صفحة 35 و100، طبعا من كتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ عبد الله بن جار الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. طيب، أقرأ باب من جحد شيء من الصفة من الأسماء والصفات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال الشيخ عبد الله بن جار الله: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: هي أن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه، وذلك من شعب الكفر. التوحيد كما تعلمون، ونذكر أنفسنا به دائما، نحتاج إلى ذلك، هو مصدر واحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، هذا من ناحية اللغوية. والتوحيد هو أفراد الله عز بما يستحق، أفراد الله بما يستحق، وإن شئت قل أفراد الله بما يجب له، وإن شئت قل أفراد الله بما يستحق وما يجب له. وقد استقرأ العلماء الكتاب والسنة فوجدوا أن الذي يستحقه الله عز وانفرد به، أن الذي انفرد الله عز به ويستحقه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أما الربوبية فهو إفراد الله بأفعاله وحده جل وعلا، فعال لما يريد، لا شريك له في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير. وأما الألوهية فهو إفراد الله بالعبادة، بأفعال العباد، يجب أن يعبدوا الله وحده لا شريك له بجميع العبادات، من دعاء وخوف ورجاء وركوع وسجود وصدقة ونفقة واستعاذة واستغاثة وتوكل واستعانة، كل الدين يجب أن يكون لله وحده لا شريك له، وبذلك ومن أجل ذلك خلقنا وبذلك أمرنا. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وأما التوحيد الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، أي أن نؤمن بأن الله عز منفرد بأسماء الحسنى وصفاته العليا، لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له ولا كفء له، فنؤمن بذلك كله مما جاء في الكتاب والسنة، بما سمى الله به نفسه ووصف نفسه في كتابه، أو سماه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. إيماننا بذلك معناه من غير تعطيل، لأن التعطيل النفي، من عطل لم يؤمن، ومن غير تحريف، لأن التحريف مآله إلى التعطيل، إلى عدم الإيمان، ومن غير تمثيل، الله ليس كمثل شيء، ومن غير تكييف، أي لا نقول الله بالكيفية الفلانية، لأن ما نعلم، لا نحيط بالله علما. وأصل هذا التوحيد مبني على آيتين، قول جل وعلا: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقول جل وعلا: ولا يحيطون به علما. فكونه والسميع البصير يعني الإيمان بما له من الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تحريف، وكونه ليس كمثل شيء يعني بلا تمثيل، وكونه جل وعلا ولا يحيطن به علما، إذا لا نخترع كيفية معينة نقول الله بالكيفية الفلانية، إذ أننا لا نحيط به علما، فلله عز وجل له كيفية تليق به لا يعلمه إلا هو جل وعلا. هذا التوحيد قد انحرف فيه كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، من جهمية ومعتزلة وشاعرة وماتريدية وكلابية ورافضة وإباضية، انحرفوا في هذا الباب. والحق ما بيناه لأنه مبنى كتاب والسنة، أن نؤمن بكل ما لله عز من الأسماء والصفات التي ثبتت بكتاب والسنة من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف. كتاب التوحيد للشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، لم يؤلف مثله منذ أن ألفه رحمه الله تعالى، منذ أكثر من 200 سنة وقليل ما ألف مثله. لكن في أي باب من التوحيد تركيزه الأكبر، موضوعه الرئيسي، هو باب إيش؟ توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وأشار إشارات إلى توحيد الأسماء والصفات كما في الباب الذي معنا الآن، لكن ما توسع أين في أي باب من أبواب التوحيد، في أي نوع من أنواع التوحيد الألوهية. نجد يعني باب الأسماء والصفات أو توحيد الأسماء والصفات قد توسع في شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وفي الفتوى الحموية وفي الرسالة التدمرية، وتناول الشراح من أهل السنة علماءنا الكرام هذه الكتب بالشرح والتعليق والبيان والتوضيح، فجزاهم الله عنا خيرا. فالليلة نقف على هذا الباب، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، لأن الذي يجحد شيئا من الأسماء والصفات جحد نوع من أنواع التوحيد، والكتاب اسمه كتاب التوحيد. فحق على الله عز أن نؤمن به بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن نؤمن بأحقيته للعبادة، فنعبد الله وحده لا شريك له، وننبذ كل الشرك بجميع أنواعه وأصنافه وألوانه. تفضل. قال تعالى نعم. قال تعالى: وهم يقرؤون بالرحمن. نعم. سؤال: اذكر سبب نزول هذه الآية. اذكر سبب نزول هذه الآية، وما حكم من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته. طبعا الله يقول: وهم يكفرون بالرحمن، وكما قال جل وعلا: وإذا قيل ازدوا الرحمن قالوا: وما الرحمن؟ استفهام استنكاري، إيش الرحمن؟ إذن هم من المشركين من كان ماذا؟ ينكر ويجحد اسم الرحمن لله سبحانه وتعالى. وكل أسماء الله عز الحسنى أي بالغة في الحسن الكمال، ومن حسنها أنها كلها تدل على صفات، ليس من أسماء الله اسم لا معنى له لا يدل على صفة، كلا، بل كل أسماء الله عز وجل أسماء أعلام وأوصاف. يعني قيل: ما اسمك؟ سليمان. سليمان لما ولدته أمه اتفق أبوه مع أمه جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم على تسمية هذا الطفل المولود سليمان، ليكون سليمان علم، علامة على الشخص. قد يكون عنده أكثر من ولد، إذا قالوا سليمان فيقصدون هذا الشخص. فسليمان ما هو إلا ماذا؟ إلا علم على هذا الشخص الذي ولد من هذين الأبوين الكريمين، صح؟ وأنت كذلك محمد، صح؟ بن موسى، صح؟ سموك محمد وأنت سموك بدرا. يعني الأعلام هذه عبارة عن علامة على الشخص. أما أسماء الله عز وجل فهي ليست مجرد أعلام، وإنما هي أعلام وأوصاف. فاسمه الرحمن لأنه ذو رحمة ويرحم، واسمه السميع لأنه ذو سمع ويسمع، واسمه البصير لأنه ذو بصر ويبصر، واسمه العليم لأنه ذو علم ويعلم. وهكذا كل أسماء الله عز وجل ليس فيها اسم مجرد علم كأسمائنا، وإنما أسماء الله عز وجل أسماء أعلام وأوصاف، كلها دالة على صفات كمال وجلال لله تبارك وتعالى. فكل اسم لله تبارك وتعالى يدل ونثبت ونؤمن بأنه دال على صفة لله تبارك وتعالى، واضح؟ فهي أسماء، وهذا من حسنها. كذلك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد وأحمد والماحي والحاشر، هذه أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كلها أيضا أعلام وأوصاف. كذلك أسماء يوم القيامة، يوم الحشر، يوم النشر، يوم القيامة، اليوم الآخر، الحاقة، الواقعة، يوم التغابن، كل أسماء القيامة يا شيخوان أعلام وأوصاف. كذاك أسماء الجنة وأسماء النار أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. المهم الذي ينكر اسما لله عز وجل يعني أنكر صفة لله، لأن كل أسماء الله أعلام وأوصاف. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله ربا، أن يجحد اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة دل عليها اسم لله عز وجل أو جاء وصف لله عز وجل نفسه كأنه جل وعلا يجيء أو يأتي أو يغضب أو يسخط أو يرضى. نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف. نعم. الجواب: سبب نزولها أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا وأنكروه فنزل. فالرحمن اسم من أسماء الله تعالى، دل هذا الاسم على أن الرحمة صفته سبحانه وهي من صفات الكمال، يجب الإيمان بها وإثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته كسائر أسمائه وصفاته، فمن جحد شيئا منها فهو كافر. نعم. لماذا هو كافر؟ يعني كذب الله. الله يقول الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم ذو الوحدة. الله ليس الرحمن وليس الرحيم، كذب الله. فمن جحد شيئا ما قاله الله، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد علمه أن هذا قاله الله، هذا قاله رسول الله، ويجحده ويكذب الله ورسوله، هذا كافر، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام، قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ورسوله كفر ساكن ورسوله. سؤال: ما سبب هذا القول؟ وضح ذلك. الجواب: سببه والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على أهل الحكايات والقصص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف، فربما استنكرها بعض الناس وردوها، وقد يكون لبعضها أصل ومعنى صحيح، فيقع بعض المفاسد بسبب ذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامهم، بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به، دون ما يشغل عن ذلك، مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي به إلى التكذيب. وروى عبد الرازق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما روى عبد الرزاق، قلت لك لا تقرأنا بالمصري، قرأنا بالعربي. ها عبد الرزاق، هذا من عبد الرزاق؟ صنعاني صاحب المصنف. ها لا مش ها صاحب المصنف، اي اسمه عبد الرزاق ولا عبد الرازق؟ عبد الرزاق. ايوه اكيد. طيب اسمع، يقول ان في زمن علي بن ابي طالب بعض الناس اكثر من القصص والحكايات التي تشكك الناس في دين الله تبارك وتعالى، فعلي رضي الله عنه قالها قوله المشهور هذا: حدث الناس بما يعرفون، بما هو مشهور من الكتاب والسنة، لا تأتون بحكايات وأشياء تجعلهم يشكون في دين الله تبارك وتعالى. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ استفهام استنكار، يستنكر عليهم. أنتم إذا أتيتم بأشياء غريبة عجيبة ما أنزل الله بالسلطان، ما دعا الكتاب والسنة، يفضي هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى أن يكذب الله ورسوله. قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن حدث الناس بما يعقلون، يعني بما هو معروف ومشهور. لحظة شوي بس عشان في موضوع اليوم مناسب لموضوعنا اليوم. واحد أرسل لي رسالة وفيها يعني كلمة ينشرها بعض الناس ينسبونها إلى محمد متولي الشعراوي، حاطين صورته وينشر، ما أدري وقالها صدق ولا ما قالها. المهم يقول: قال الشعراوي: إن اعتدت على قول بسم الله الرحمن الرحيم عند شروعك بكل عمل تقوم به، فغدا أيضا يوم القيامة وعندما تعطى صحيفة أعمالك بيدك فستقول أنك متعود أنت قبل قراءته بسم الله الرحمن الرحيم جريا على ما اعتدت عليه في الدنيا. فإذا بذنوبك قد محيت، إذا استلمت كتابك يوم القيامة أقرأ كتابك، الواحد كل إنسان زلناه طائره في عنقه، إذا أخذته وأنت متعود في الدنيا دائما تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند كل شيء، فإذا استلمت كتابك يوم القيامة بس تقول بس كالعادة راح تقول ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فإذا بذنوبك قد محيت فنسأل ماذا حدث، فتسأل ماذا حدث، فيأتي النداء يا عبدي لقد دعوتني بالرحمن الرحيم فعاملتك بدوري وفق هذه الرحمة. ثم كاتب انشروها بالله عليكم. طيب يا أخوان ليس هذا أمر عقدي؟ العقيدة ما معنى العقيدة؟ نسمع عقيدة عبارة عن أخبار غيبية نسمعها نؤمن بها نعقد عليها في قلوبنا، هذا العقيدة من العقدة. العقيدة يسمى اعتقاد ويسمى عقيدة سواء كان حقا أو باطن، يقال عقيدة اليهود، عقيدة النصارى، عقيدة الهندوس، عقيدة الرافضة، عقيدة الأشاعرة، كل ما اعتقده الإنسان في قلبه وعقد عليه يقال أنه عقيدة. فنحن أهل السنة عقيدتنا الكتاب والسنة، ماذا جاء في الكتاب والسنة نؤمن به نصدق نعقد عليه بقلبه. نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر، نؤمن بتفاصيل ما جاء عن الله عز وجل، استوى على العرش، ينزل السماء الدنيا، يجيء يوم القيامة، الفصل، القضاء، يأتي، يغضب، يسخط، يتوب، يرضى، يغفر، ينادي، يناجي، يتكلم، كل ما جاء كتاب السنة. نؤمن أيضا ما جاء عن الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالملائكة، لله ملائكة خلقوا من نور، لا يعصوا الله ما أمروا، يفعلوا ما يأمرون، ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، عزيز في الخلق ما يشاء، لهم وظائف، خزنة النار، خزنة الجنة، ينزلون صلوا المؤمنين. هذا اعتقاد، أخبار اسمعها نؤمن بها نعقب عليهم. نؤمن بالله ملائكة وكتب، نؤمن الله أنزل كتبا على رسله، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وآخرة وأعظمها وخاتمها القرآن الكريم، أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام، فيها هدى وفيها نور وموعظة للمتقين. نؤمن بها الأخبار كلها، اسمعها كتاب السنة في قلوبنا نعقد عليها. بالله وملائكته وكتب ورسله، نؤمن بأن لله رسلا اصطفاهم وأرسلهم، ذكر الله منهم 25 رسولا في القرآن، أولهم نوح عليه السلام وآخر محمد عليه الصلاة والسلام، ومنه أولو العزم الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم وخيرهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا صالح وهود ولوط. يعني هذه أخبار نسمعها من كتاب السنة نؤمن بها نعقد عليها بالقلوب. ورسل واليوم الآخر، نؤمن بأن في يوم آخر وفيه أهوال وفيه حساب وفيه صراط وفيه حوض وفيه جنة وفيه نار وفيه ويلات وصرخات وعذاب ونعيم ودرجات في الجنة ودركات في النار، تفاصيل كلها تأتي بكتاب والسنة نسمعها نصدقها نؤمن بها نحطها في قلوبنا نعقد عليها. إذا جاءنا أي خبر من علوم الغيب يجب أن نبحث عن هل هو من الكتاب والسنة حتى نسمعه حتى نؤمن به حتى نعقد عليه في قلوبنا. إذا أتى واحد حدثنا أن في القبر كذا ولا يوم القيامة كذا ولا على الصراط يحصل كذا ولا في الجنة يحصل كذا، يقول له ما دليلك على هذا؟ إن أتى بدليل من كتاب والسنة دل على ذلك فعلى العين والرأس، أخذنا صدقنا حطيه في قلوبنا عقدنا عليه. إذا أتى واحد بحكايات بأخبار بسوالف ما هي مسندة ما هي لها أصل لها في كتاب ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم نردها ولا كرامة، يرسل لك واحد يقول هل هذا صحيح أو صحيح، يقول هو الذي أتى به مفروض هو أول شيء يثبت صحيح، مش كل واحد يأتي بخبر يرمي علينا إحنا نروح نبحث من وراه صحيح أو مصحيح. كل يوم الناس تستندج أخبار، كل يوم الناس تأتي بحكايات، وكل يوم الناس تأتي بأحلام، هذا ما هو صحيح إن نبحث من ورائه. المفروض الذي يقول قولا في العقيدة في الجنة في النار في الآخرة في الحساب عن الأنبياء عن الرسل عن الملائكة هو الذي يأتي بالدليل يدل على كتاب السنة حتى نؤمن به حتى نسمعه ونؤمن به ونصدقه ونعقده. إذا قال الله يقول كذا يوم القيامة ويحصل كذا عند الصراط ويحصل كذا في الجنة ويحصل كذا، نقول ما دليلك؟ ولذلك تجد كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة كلما ذكروا مسألة في العقيدة دللوا عليها بالدليل. نؤمن كذا لقوله تعالى كذا، ونؤمن كذا لقول الله تعالى، ونؤمن كذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. تجد عقيدة السنة هي العقيدة الصحيحة لأنها مبنية على صحيح، لأن أساس الكتاب والسنة، فما كان على أساس صحيح صار صحيحا، وما كان على أساس منحرف ضال أهواء بدع انهار. صح؟ فهكذا احنا يا أخوان، الاعتقاد ما هو؟ عبارة عن أخبار غيبية نسمعها صدقها نؤمن بها تقر في قلوبنا نعقد عليها. يشترط في هذه الأخبار أن تكون ماذا يا أخوان؟ مصدرها الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة. لو قال ابن عباس مثلا الكرسي موضع قدمي الرب، نصدق هذا ولا نصدقه؟ لأن ابن عباس ما يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال الكرسي موضع قدمي الرب لأن ابن عباس قال ذلك، وهذا له حكم الرفض. نقول الرحمن على العرش استوى ولا نقول؟ نقول. لماذا نقول؟ لأن الله ذكر هذا في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى، قال ثم استوى على العرش. فماذا نقول نحن؟ نقول ما قال الله عز وجل. نقول الله يفرح بتوبة عبده أو لا نقول؟ لماذا؟ الله قال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لله شد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت دابته بأرض فلات، الحديث صح؟ نقول يضحك الله لرجلين يقتتلان فيدخلان الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذاك فيما رواه البخاري ومسلم. نقول بأن الله يجيء يوم القيامة، يجيء، لأن الله قال وجاء ربك والملك صفا صفا. وهكذا نجد هذا الاعتقاد الصحيح من الكتاب والسنة اعتقاد قوي، اعتقاد مستقيم، اعتقاد لا تناقض فيه، لأنه مبني على الكتاب والسنة. والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله لا تجد فيه اختلافا. استقامة في الاعتقاد، تبهتم؟ استقامة في الاعتقاد. عندنا قاعدة، ثبت الكتاب والسنة آمنا به صدقناه في قلوبنا عقدنا عليه. ما يأتي واحد يزعزعنا، ما يأتي واحد يشككنا، لا لا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أتحاد الله ورسوله؟ أتحاد الله ورسوله؟ الله قال كذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. ولو سألنا الله يوم القيامة قل يا ربي ذكرت هذا في كتابك فتلونا فآمنا به صدقنا، وأرسلت محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فأخبرنا فصدقناه، لو كذبناه لعذبتنا عذابا شديدا، لكن آمنا وصدقنا فنرجو من الله أن يرحمنا وأن يدخلنا الجنة ويرضى عنا، لأن ماذا؟ صدقنا رسوله ولا كذبناه؟ صدقناه. لكن تعالي إلى أولئك أصحاب العقائد الزائرة، اللي يضيف واللي يحذف واللي يحرف واللي يقول هذا غير معقول واللي يقول هذا يقبل الله واللي سبحان الله، كيف لا يليق بالله والله يوصف نفسه بالقرآن؟ أيصف الله نفسه بما لا يليق به؟ إلا إذا كان هذا البعيد يزعم بأنه أعلم من الله بالله، هذا شيء آخر. الله أعلم بنفسه من خلقه وبخلقه، قال عن نفسه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فنحن نقول الله يحب ويحب، الله يحب ويحب. نعم الله قال هذا في كتاب، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. ماذا نقول نحن؟ نقول الله عز وجل يحب ويحب، كما قال الله عز وجل لو سألنا الله يوم القيامة لو أوقفك يا عبدي لما قلت أنني أحب وأحب، قل يا ربي أنت أنزلت في كتاب فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبه، فقلت عنك ما قلت عن نفسك. ها أنجو ولا أنجو؟ أنجو، صدقت الله عز وجل. لكن لو أوقف الله عبدا من أهل البدع من الأهوال فقال عبدي لماذا قلت الله لا يحب ولا يحب، ماذا سيقول؟ يقول رأيت أن هذا لا يليق بك، رأيت أن هذا يجب أن يؤول، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون هكذا، علموا في المدارس هكذا، قال شيخنا هكذا، قال دكتور فلان، ماذا سيقول؟ يقول هذا لا يليق بالله. سبحان الله، أيصف الله نفسه بما لا يليق به؟ أيصف الله نفسه بما لا يليق به؟ ما وصف الله نفسه إلا بما يليق به، إلا بما هو كمال. قال ولكن الله ما يليق به. كيف ما يليق به؟ فكر قبل أن تنطق. كيف لا يليق به وهو الذي يصف نفسه بذلك؟ لو كان لا يليق به ما وصف نفسه، لو كان لا يليق به ما وصف نفسه، لكن لما كان يليق به وهو صفات كمال وجلال وعظمة وكبرياء وجمال وصف نفسه، فنؤمن بذلك. ثم يقول ولكن أرى أن العقل ينفي هذا. قل فرضا أن عقلك ما استوعب بأن الله يحب ويحب، فرضا عقلك هذا التافه الضعيف القاصر ما وصل إلى أن الله يحب ويحب، لكن الله ذكر هذا في كتابه، فأي لا أي الدليلين أولى باتباع؟ ما ذكر الله في كتابه، الكتاب تنزيل حكيم حميد، لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه، تنزيل حكيم حميد، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ها ولا عقلك القاصر ماذا نتبع؟ كتاب يا أخي، هذا كتاب الله. تقول عقلي ما استوعب، عقلك قاصر، بل عقلك تالف، لأن العقل السليم يقول ما كان العقل قاصر عن إدراكه لا يعني نفي، ولا لا يعني واحد ما يرى شيء من بعيد ما أنا شايفه يعني مش موجود، لا، لكنه أبعد من مدى بصرك، ما أسمع يعني مش موجود، لا، ولكنه أبعد من مدى سمعي، شيء ما يدركه العقل هل معنى أنه موجود؟ لا، لكنه فوق مستوى العقل، كما أن عندك سمع وبصر له طاقة وما بعده خارج نطاق التغطية ما تدركه بسمعك ولا بصرك، كذلك عقلك له طاقة وهناك ما هو فوق خارج تغطية إيش؟ خارج نطاق التغطية، فوق مستوى العقل. فإن كنت عاقلا ما تنفي شيئا لمجرد لأنه فوق مستوى العقل، وهذا الذي فوق مستوى العقل جاء بكتاب والسنة بأن الله يحب ويحب، مع أن هذا جدلا، مع أن كونه يحب ويحب هذا إيش أخوان؟ خارج نطاق العقل ولا داخل نطاق العقل؟ داخل نطاق. ما المشكلة أن الله يحب ويحب؟ إيش المشكلة في هذا أن الله يحب ويحب؟ ما الذي في هذا من ضلال أو انحراف أو فساد؟ الله يحب ويحب، سبحان الله، هذا كمال في الله كونه يحب ويحب. المخلوق وهو مخلوق إذا كان لا يحب ولا يحب هذا مذموم. قل أعوذ بالله، فلان ما يحب أحد يزوره، ما يحب أحد يجالسه، ما يحب أحد ولا أحد يحبه، ولا هذا اللي لا يحب ولا يحب مذموم ولا محمود؟ مذموم. إذا كان المخلوق إذا كان يحب ويحب هذا محمود، والمخلوق الذي لا يحب ولا يحب مذموم. فهذا البعيد يأتي ويصف الله بأنه لا يحب ولا يحب، زعم أنه حتى لا يمثل بالمخلوق الذي يحب ويحب. طيب في مخلوق، في مخلوق أيضا لا يحب ولا يحب، ماذا سيقول؟ هل سيقول الله لا يحب ولا يحب ولا يماثل المخلوق الذي لا يحب ولا يحب؟ سيقول هذا؟ نقول له تعال قل ما قال الله عز وجل، فسوف يتلى بقوم يحبهم ويحبونه فهو يحب، قل معي ويحب، ولا يماثل المخلوق الذي يحب ولا يحب، انتهى الأمر. مع أن هذا ما فيه تمثيل أبدا، ما فيه تمثيل، كون الله يحب ويحب لا يماثل المخلوقين، البشر منهم من يحب ويحب ومعك ما يتماثلون، هذا غير وهذا غير. الرجل يحب زوجته ويحب أمه، هل الحبين متماثلين؟ لا. الرجل يحب دابته ويحب أباه، يحب دابته، قد يكون هذه الدابة ناقة ولا بقرة ولا شاة ولا كلب، ويحب أباه وأمه، هل يتماثلان؟ لا يتماثلان. قالوا الحب لا يكون إلا بين جنسين متماثلين، كذبوا. وفرضا أن الحب لا يكون إلا بين جنسين متماثلين، لكن الله قال وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ماذا نقول؟ نقول هذا ما ذكر الله لنفسه، وصل الله به نفسه، ما لم تستوعبه هذا باطل. ثم الواقع يشهد بأن المحبة تكون بين جنسين مختلفين ولا لا؟ فها والرجل يحب بلده، البلد بلد والإنسان إنسان، مختلفين ولا لا؟ جنسان مختلفان ولا لا؟ ومع ذلك يحب بلده ويحب اللون الفلاني ويحب الجو الفلاني ويحب الطعام الفلاني ويحب الدابة الفلانية. بل وجد بعض الحيوانات المفترسة الشرسة إلا على صاحبة تحبه ويحبها. هذا كلب وهذا بشر يحبون بعض. ما المانع أن يكون الحب بين الجنسين مختلفين؟ الواقع يشهد بأنه ممكن أن تكون محبة بين الجنسين مختلفين. أنا حددني واحد شايف يقول أن شخصا ما فقد ناقة له فقدها، هي سرقت، هي ضاعت، هي تاعت، ما بعد 14 سنة وجدها عند واحد، عند رجل مع الإبل. قال فلان أين لك الناقة هذا؟ قال هذا لي، شاريها ولا مولدة عندي؟ قال لا أبدا، هذه الناقة ناقتي. قال لا أبدا. نقول قال والله ناقة أنا أعرف ضايع مني قبل 14 سنة. قال قبل 14 سنة جاي تقول هذه ناقتي؟ أكيد أنت متوهم. قال إيش رأيك أناديها؟ والإبل في البر منتشرة، أناديها بين الإبل هذه، إذا التفتت علي من دون الإبل البقية تعطيني إياها؟ قال أعطيك إياها. والإبل كل واحدة بحالها بر، وناديها بصوتها بعد 14 سنة. قال من بين هالإبل كلها هي الوحيدة التفتت، تذكرت هذا الصوت. شوف بهيمة كيف تقول الله لا يحب ولا يحب؟ كيف؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله. بل أن من غاية المسلم الغايات العظيمة يسعى إليها أن يكون محبوبا عند الله، وهذا أعظم من كونك تحب الله. أن الشأن كل الشأن أن الله يحبك. فهؤلاء سبحان الله انحرفوا انحرافا وضلوا ضلالا بعيدا بسبب تركهم الكتاب للكتاب والسنة. كمل. قال رحمه الله وروى عبد الرزاق عن نعمة عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتقض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال ما قرب هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية انتفض ما فرق هؤلاء يجدون رقة، ما مقصود ابن عباس بهذا القول؟ الجواب: انتفض من الانتفاض أي تحرك واضطرب من هول ما سمع. ما فرق هؤلاء الفرق الخوف أي ما خوف هؤلاء من آيات الصفات واستنكارهم لها، أي ليس خوفهم بشيء لإيمانهم ببعض الحديث وكفرهم ببعضه، فالاستفهام إنكاري. يجدون رقة أيلينا وقبولا وقبولا. حبيبي هاي ثاني مرة، القبول غير القبول. طيب قبول وليس قبول. القبول ضد أو عكس الرد. قبول قبول جمع قبول، وين فرق كبير ها؟ هي قبول مش قبول. خلاص يلا. أيلينا وقبولا للمحكم وهو الواضح الذي لا غموض فيه، ويهلكون عند متشابهه أي ما يشتبه عليهم فهمه ومعرفته فينكرونه. يشير ابن عباس إلى قوم ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم الخوف، وإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين لها، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله على عباده المؤمنين. سؤال: أذكر ما يستفاد من هذا الباب. شوف عامة الناس سبحان الله ترى يؤمنون بالأسماء والصفات، لكن يأتي من يدرس في بعض المعاهد أو بعض الجامعات أو بعض كذا يقول لا تقول هذا أمام العامة، العامة ما عنده فيه إشكال، يقول الله فوق يشهد عليه. ما قال إذا قلنا الله فوق كرة أرضية وكذا في شون، لا يقول الله فوق يشهد عليه. صح الله في السماء ويعلم حالي، يقول هذا ما عنده. يقول الموت بيد الله، ما عنده إشكال أن الموت بيد الله. ما يقول ما نقول لله يد، وإذا قلنا الله يد يعني جارح، وإذا قلنا جارح يعني مجسم، وإذا جسم ما أبدا ما يجي. هؤلاء لا يتفلسفون بهذه الفلسفة التي ما أنزل الله من سلطان، فيزعمون أن الكلام في الأسماء والصفات هذا يربك الناس وهذا يشوش على العامة وهذا لا لا لا والله العامة إن عقائدهم على الفطرة أسلم من عقائد هؤلاء المتفلسفة أصحاب علم الكلام الذين يزعمون أنهم لهم عقول وهم لا عقول لهم. ومع ذلك شوف العوام الله يرضى عليك عطني الله يرضى عليك ما يقول فيه أشكال إن الله يرضى عليك الله يرضى صح ولا أعوذ بالله هذا ساخط الله عليهم يثبت أن الله يرضى وأن الله يسخط ولا لا وأن الله يتوب وأن الله يتكلم وأن الله يسمع وأن الله يبصر ما عنده فيه أشكال ويثبتوا لله وجها والله أنا ما ساعدتك إلا لوجه الله ما صح يقول ذلك ولا لا يقول ذلك ويثبت لله إلا أن له يد ويقول الموت بيد الله والملك بيد الله وكل شيء بيد الله والتوفيق عند الله ما عنده أي إشكال. لكن هؤلاء يصور للناس أن الكلام في الأسماء والصفات عند العامة هذا يشوش عليهم بل أنهم يقول التوحيد كل شيء اسمه توحيد جنفه العامة اجعلهم بلا توحيد لا لا لا تكلم عن التوحيد التوحيد يشوش على الناس تكلم عن الرقائق تكلم عن الحجاب تكلم عن ستر الرحم عن الأخطاء اللي تحصل بين الزوجين عن الأسر عن كذا لا تكلم التوحيد هكذا وكل ما ذكرنا الأشياء اللي قلت هذه مهمة تكلم عن ابتسام وجه أخيك نعم مهم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لا خلاف فيه لكن لماذا تقصر الدين على هالأمور هذه ثم تترك أعظم ما فيه وهو التوحيد. وقد ذكرت لكم مرارا أن بعض الناس يقول أنا ما كنت أسمع في شيء اسمه التوحيد وإذا سمعت به قال أغلق لا لا لا لا تتكلم قال والله يخوفون التخويف منه. التقيت بناس قالوا هالكلام قال لا أعرف شيء في التوحيد ولا أعرف شيء اسمه التوحيد وإذا سمعت كلمة التوحيد استفسرت قال لا لا لا هذا الموضوع يعني كبير وما يصلح لك اترك أحسن حتى يبقى الناس بلا توحيد. ذكرت لكم أن تكلم ذات يوم في مسجد كبير في أمريكا وكان الأخ مترجم أبو عبد الله أحمد الجزائري الله يذكره بالخير وزوجته من الحضور بعد المحاضرة تكلمت عن التوحيد بعد المحاضرة امرأة أمريكية قالت لزوجة أحمد الجزائري قالت عمري في الإسلام 20 سنة دخلت الإسلام عمري 40 والآن بلغت 60 لأول مرة أسمع في شيء اسمه التوحيد من محاضرة اليوم 20 سنة في الإسلام دخلت عمرها 40 تريد الإسلام تحضر دروس تجي المسجد 20 سنة ما سمعت بالتوحيد. انتبهوا لهذا الأمر. بل الآن يا أخوان هناك من ينتسب إلى السلفية والسلفية والسنة ويهمل التوحيد ناس درسوا التوحيد في المدارس وفي الجامعات وأن وقف عن التوحيد يسمي نفسه عن التوحيد لكن وين التوحيد وين دراسة التوحيد. لا بد أن نعلم بأن التوحيد يحتاج معاهدة يحتاج مراجعة يحتاج اتصال دائم. لا تقول درسناه مرة بعضهم صار 20 سنة درس التوحيد مرة صفت كل شيء خلاص درسنا. هل التوحيد يزيد وينقص ولا ما يزيد وينقص؟ يعني ماذا أخوان نحتاج أن نتعاهد حتى إيش في زيادة حتى إذا نقص تعاهدنا زيادة لازم. التوحيد ينسى كل العلوم تنسى العقيدة تنسى مسائل التوحيد نحتاج أن نتعاهدها نتدارسها نعيدها نكررها. قد تدرس التوحيد وتحفظه حفظا تحفظه حفظا لكن إذا لم تدارسه تتدارسه وتراجعه ينسى. وكما يقال في الحافظة محفوظ قريب ومحفوظ بعيد. محفوظ القريب مثل بعض الناس يمسك له سطرين ثلاثة ولا معلومة يحفظها الآن مباشرة حتى يسمعها حفظها أرفع يده قال بسمع سمع وبعدين خلص خرج نساها. هذا يسمونه الحفظ القريب. كم رقم تلفونه قال كذا كذا كذا حفظه واتصل فيه مرة واحدة ونساه. لكن رقم تلفونك الشخصي ما تنساه. ليش؟ لأنك تكرر كل ما طلب منك واحد قلت لك كل ما قلت لك واحد طلبها رقمي كذا كذا كذا. لما؟ لأنك تكرره. التوحيد هكذا يا أخوان إذا لم تكرره إذا لم تعتني به ترى يذهب. بعض الناس درس التوحيد مرة واحدة منذ 40-45 سنة مرة واحدة مرة يتيم وترك تدريس التوحيد. وإذا قيل له ما يدرس قيل عنه ما يدرس قال لا كذاب يدرس انظر في موقعي ولا حاط له دروس أيام مسجل البطارية ذيك بس من 40-45 سنة مرة واحدة، هذا من دعاة التوحيد، هذا معتني بالتوحيد، هذا غلط، هذا تقصير كبير. فإذا كان دعاة التوحيد، دعاة السلفية، دعاة السنة أهمل التوحيد، من ننتظر يدعو التوحيد؟ صوفية، رافضة، تبليغ، إخوان، تحرير، من سيدعو التوحيد إذا أهل التوحيد أيضا توقفوا عن التوحيد؟ من سيبقى للتوحيد؟ هو مر بالعمر، هو مر كل 10 سنوات. تأمل حال النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن يصبح حتى يمسي وهو يوحد الله عز وجل، في الأذان، في الإقامة، في دعاء افتتاح الصلاة، في الصلاة، أذكار بعد الصلاة، دخل إذا بعد في يوم عرفة، في الطواف، في السعي، في كذا، إذا همه هم، إذا غمه غم، إذا عند المصيبة، تجد مناسبات كثيرة يكرر التوحيد ويعلم التوحيد وينصح الناس بالتوحيد ويصحح لمن يخطئ بالتوحيد، التوحيد التوحيد التوحيد التوحيد أولا ووسطا وآخرا، ولن تدخل جنة إلا به. انتبه، لا تقول درسنا وخلصنا، ما تخلص، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إلى أن حضرت الوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا 20 سنة ويدعو التوحيد، حضرت الوفاة وإلا به. يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إلى آخر لحظة ما توقف، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. شوف الأمة، كم الأمة الإسلامية كم الآن من المساجد اتخذوها إيش على القبور، انظر في العالم الإسلامي، مع تحذير النبي عليه الصلاة والسلام، مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قوم موسى عليه السلام يقتلهم قتل فرعون، يقول لهم أنا ربكم الأعلى، يقول ما علمت لكم من إله غيري، ويصبر موسى عليه السلام ويقول اصبروا، كان يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم حتى أن جاءهم الله عز وجل وأغرق عدوهم، ثم مروا على قوم يعكفون على صلم أو أصنام لهم، وإلا بهم يقول اجعل لنا إلها كما لهم آله. والله يا أخي تصور إيش يحصل في موسى عليه السلام، الدعوة الطويلة عريضة جاي الآن كما يقال في لهجتنا باردة مبردة، تقول اجعل لنا إلها. أكثر من 20 سنة النبي عليه الصلاة والسلام قتال وجهاد مع مشركي قريش، حتى إذا أسلموا، من أسلم منهم وإلا بهم يمرون على شجرة ويقول يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال موسى بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. هم عرب يعرفون معنى لا إله إلا الله، ومن أجل إنكارهم للا إله الله قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجوه من مكة، ثم بدر، ثم أحد، ثم الخندق والأحزاب، ثم صدوا عن المسجد الحرام في الحديبية، ثم فتح مكة، ثم بعد ذلك لما أسلموا مروا على شجر المشركين وقال لها ذات أنواط، فقال يا رسول اجعل لنا شجرة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني التوحيد معناه لابد يا أخوان، ها أبدا لا تحسن الظن في نفسك ولا يوسوس لك الشيطان إن خلاص فهمنا خلاص عاد يلا مرحلة ثانية، شو لا لا لا مرحلة ثانية، شو مرحلة، خلك دائما لك راجع على التوحيد، ادرس حبيبي فقه، تفسير، تجويد، سيرة، مواعظ، لكن كل شيء أخوان التوحيد، لغة، بلاغة، نحو، تجويد، لكن لا تنسى التوحيد، أصلا التوحيد ما ينفك عن هاي العلوم كلها، سيرة تجد فيه التوحيد، تفسير أو التفسير كله توحيد، حديث توحيد، التوحيد أولا وآخرا، التوحيد عيش وموت عليه. الله يقول في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ها لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإياكم أن تستهينوا بأمر التوحيد فخلاص درسناه خلاص اكتفينا، لا يكتفى منه أصلا الموحد ينشرح صدره عند التوحيد، الموحد بلا توحيد يضيق صدره، المشرك عند التوحيد تشمئز نفسه، وإذا ذكر الله وحده ما زدت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين دونه إذا هم يستبشرون. أما المسلم انشرح صدره بالتوحيد. يونس بن متى عليه السلام التقمه الحوت، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، يعني ظلمات فوقها فوق بعض، إذا أخرج يده لا يراها، ظلام دامس

sign up. Captain? Captain?